إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا قد فرغنا بفضل الله تعالى وتوفيقه من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنن، كما في صحيح البخاري رحمه الله. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في دراسة الكتاب الذي يليه، وهو كتاب التوحيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قال الحافظ رحمه الله: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، كذا للنسفي وحماد بن شاكر، وعليه اقتصر الأكثر عن الفربري، وزاد المستملي الرد على الجهمية وغيرهم، يعني في أكثر الروايات الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وزاد المستملي الرد على الجهمية وغيرهم، وسقطت البسملة لغير أبي ذر، ووقع لابن بطال وابن التين كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد. كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد، وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية، يعني أن الجهمية ردوا التوحيد. قال: وظاهره معترض. كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد ظاهره عليه اعتراض، لأن الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد، وإنما اختلفوا في تفسيره. فإذا هذه الترجمة مرجوحة، كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد هذه ترجمة مرجوحة، وحجج الباب ظاهرة في ذلك. والمراد بقوله في رواية المستملي وغيرهم الرد على الجهمية وغيرهم، المراد بالغير القدرية، المراد بالغير القدرية، يبقى الرد على الجهمية وعلى الايه والقدرية. وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في كتاب الفتن، وكذا الرافضة تقدم ما يتعلق بهم في كتاب الأحكام. يبقى كم فرقة دلوقت؟ الجهمية والقدرية والخوارج والرافضة. وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس البدعة، الجهمية والقدرية والخوارج والرافضة، هذه الفرق الأربع هم رؤوس البدعة. وقد سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد، سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد، وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية، فجعلوا نفي الصفات الإلهية توحيدا. لماذا نفوا الصفات المعتزلة ومن وافقهم؟ لماذا نفوا الصفات؟ لأنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ومن شبه الله بخلقه أشرك، فلذلك نفوا الصفات. احنا قلنا قبل ذلك: أفكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار فروا من التشبيه فوقعوا في الايه؟ في التعطيل. فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. وقلنا ان الاثبات لا يستلزم الايه؟ التشبيه. الاثبات لا يستلزم الايه؟ التشبيه. فانت تقول للانسان عين وللقرد عين، فهل يتصور عاقل ان عين الانسان هي عين القرد او شبهها، عين القرد او شبهها؟ النفي قائم عند العقلاء. اذا قلت للانسان عين وللقرد عين، فاذا كان المسمى واحدا، الا ان الفرق بين الذات والذات معروف. فالاثبات لا يستلزم الايه؟ التشبيه. لكن المعتزلة اعتقدوا ان اثبات الصفات يستلزم التشبيه، ومن شبه الله بخلق اشرك فنفوا الايه؟ الصفات. وهم في النفي موافقون للجهمية. يبقى مذهب المعتزلة نفي الايه؟ الصفات، وهم في ذلك موافقون للايه؟ الجهمية ايضا ينفون الايه؟ ينفون الصفات. واما اهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل. التوحيد هو ايه؟ نفي التشبيه ونفي الايه؟ التعطيل. يبقى اثبات بلا ايه؟ بلا تشبيه، وتنزيه بلا ايه؟ بلا تعطيل. اثبات بلا تشبيه، نقول لله يد ايه؟ لا كأيدينا. لله يد لا كأيدينا. لله عين لا كأعيننا. ها؟ يبقى اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا ايه؟ بلا تعطيل. ننزه الله سبحانه وتعالى عن ان تشبه صفاته صفات المخلوقين، او تشبه صفاته، او تشبه صفات المخلوقين صفاته. ومن ثم قال الجنيد فيما حكاه ابو القاسم القشيري: التوحيد افراد القديم من المحدث. التوحيد هو تمييز القديم من الايه؟ من المحدث. افراد القديم من المحدث، والمراد بالقديم ايه؟ الله سبحانه وتعالى. والمراد بالمحدث ايه؟ كل ما سوى الله من الخلق. وقد قلنا قديما في الطحاوية عند قول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قلنا القديم اسم ليس من اسماء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، مش الحسنة فقط، له الأسماء الايه؟ الحسنى. وهذا المعنى في قول الطحاوي: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. الله تبارك وتعالى قال فيه: هو الأول والايه؟ والآخر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك ايه؟ فليس بعدك شيء. فقال الجنيد: التوحيد إفراد القديم من المحدث. وقال أبو القاسم التميمي في كتاب الحجة: التوحيد مصدر وحد يوحد، مصدر وحد يوحد توحيدا. ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه. معنى قولك وحدت الله أي اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا إيه؟ ولا شبيه. وقيل معنى وحدته علمته واحدا، وقيل سلبت عنه الكيفية. سلبت عنه الإيه؟ الكيفية. لله يد، لكن لا تقول كيف يد الله، ولا كيف عين الله. والرحمن على العرش استوى، لا تقول كيف استوى. أيوة، قيل التوحيد سلب وحدته، سلبت عنه الايه؟ الكيفيه. يبقى اثبات بلا ايه؟ بلا تكييف. اثبات بلا ايه؟ بلا تكييف. والكميه سلبت عنه الكيفيه والايه؟ والكميه. فهو واحد في ذاته لا انقسام له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في الهيته وملكه وتدبيره لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره. ولم يسم الله متكلما بالقرآن. وكان جهم يحمل السلاح ويقاتل، يحمل السلاح ويقاتل، ولم يكن، لكن لم يكن يقاتل في سبيل الله، بل كان يخرج على ايه؟ على المسلمين ويقاتل ايه؟ المسلمين. كان جهم يحمل السلاح ويقاتل، وخرج مع الحارث بن سريج بضم المهملة وجيم مصغر. قال على رد، يقول على رد مشبهة. وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن صنف في المقالات أنهم ينفون الصفات، ما فيش حد اختلف من الذين ألفوا في المقالات والاعتقادات، لم يختلف أحد أن الجهمية نفوا الايه؟ نفوا الصفات، ولذلك سموا ايه؟ معطلة، سموا ايه؟ معطلة. وثبت عن أبي حنيفة أنه قال: بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال: إن الله ليس بشيء. بالغ في نفي التشبيه حتى قال: إن الله ليس بشيء. وقال الكرماني: الجهمية فرقة من المبتدعة ينسبون إلى جهم ابن صفوان مقدم الطائفة القائلة: ألا قدرة للعبد أصلا. يقولون ايه؟ أفعال العباد ايه؟ خلق الايه؟ خلق الله، والإنسان لا علاقة له في ايه؟ في أفعاله، فالله خالق الإنسان وخالق أفعاله. وهم الجبرية، وهم الايه؟ الجبرية، الذين غالوا في إثبات الايه؟ إثبات القدر. ومقابلهم القدرية الذين قالوا الإنسان خالق ايه؟ أفعال نفسه، وليس الله تبارك وتعالى خالقها. فالجبرية غلوا في إثبات إثبات القدرة لله، والقدرية غلوا في إثبات القدرة للإيه؟ للعبد. وأهل السنة قالوا كما درسنا في الطحوية: وأفعال العباد إيه؟ خلق الله تعالى وإيه؟ وكسب من العباد. العلم إن لم يذاكر يدرس، ما ينبغي أن تهمل ما درسته ولو بعدت عليه السنون، كل ما درست يجب أن تذاكره وتتعاد مراجعة. أهل السنة قالوا: خلق الأفعال العباد خلق الله وكسب من الإيه؟ من العباد. فالله تعالى جعل لك إيه؟ قدرة، وجعل لك إيه؟ إرادة، بإرادتك وقدرتك تكون إيه؟ أفعالك، ولذلك الله يحاسبك إيه؟ يحاسبك عليها. وقال الكرماني: الجهمية فرقة من المبتدعة ينسبون إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة: ألا قدرة للعبد أصلا، الله خلق أفعال الإيه؟ أفعال العباد. وهم الجبرية. ومات جهم بن صفوان مقتولا في زمن هشام بن عبد الملك. قال الحافظ: وليس الذي أنكروه على الجهمية مذهب الجبر خاصة، يعني الجهمية هم الجبرية، الجهمية هم الايه؟ الجبرية. وليس هذا ما أنكر على الجهمية فقط، بل إنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات. يبقى أنكروا الايه؟ أنكروا صفات الله عز وجل، حتى قالوا إن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق. وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن رؤوس المبتدعة أربعة، أن رؤوس المبتدعة أربعة، إلى أن قال: والجهمية أتباع جهم، يعني من رؤوس الفرق الضالة فرقة الإيه؟ الجهمية، أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وقال: لا فعل لأحد غير الله تعالى، وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازا من غير أن يكون فاعلا أو مستطيعا لشيء. ده الإيه؟ الجهمية. الجهمية قالوا بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وقالوا الفاعل في الفاعل هو الله تبارك وتعالى، والإنسان ليس فاعلا، وإن نسب الفعل إلى الإنسان يبقى من نسبة الايه المجاز، من غير ان يكون فاعلا في الحقيقة او مستطيعا لشيء. وفيهم يقولون معبرين عنهم القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، فقالوا الله خالق كل شيء والفاعل في الحقيقة هو الله، والإنسان لا يخلق أفعاله ولا تنسب إليه الأفعال على أنها هو الفاعل، وإن نسبت إليه على سبيل مجاز ده الحقيقة. وزعم الجهم أن علم الله حادث، أن علم الله إيه حادث مش قديم، يعني أن الله لم يسبق علمه بالإيه بالكائنات قبل وقوعها، وإنما يعلم الأشياء بعد إيه بعد وقوعها. وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد، حتى قال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره. قال لا أصف الله بشيء يجوز إطلاقه على إيه على غيره. وإحنا درسنا زمان في العقيدة الطحاوية أن هناك من الأسماء والصفات لله عز وجل ما يطلق على إيه على غير الله سبحانه، هو الذي أطلق بعض أسمائه وصفاته على بعض إيه على بعض خلقه. فالله هو الملك، وقد حكى الله تعالى مقرا وقال الملك إيه ائتوني به. والله هو العزيز، وحكى الله تعالى مقرا وقالت امرأة الإيه العزيز. والله هو الرؤوف الرحيم، وسمى نبيه إيه رؤوفا رحيما. والله هو السميع البصير، وسمى الإنسان سميعا إيه بصيرا. لكن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والإيه والذات، والفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والإيه والمسمى. فصفات الله تعالى وأسماؤه على ما يليق بجلاله وعزته وكبريائه، وأسماء العبد وصفاته على ما يليق بضعفه وعجزه وإيه وافتقاره. فالجهم امتنع أن يصف الله بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد، حتى قال لا أصف الله بوصف يجوز إطلاقه على غيره. قال وأصفه بأنه خالق ومحيي ومميت وموجد وموجد أو موحد وموحد بفتح المهملة الثقيلة، لأن هذه الأوصاف خاصة بالله. وزعم أن كلام الله حادث، وزعم أن كلام الله حادث، ولم يسم الله متكلما بالقرآن. وكان جهم يحمل السلاح ويقاتل، يحمل السلاح ويقاتل، ولم يكن لكن لم يكن يقاتل في سبيل الله، بل كان يخرج على ايه على المسلمين ويقاتل ايه المسلمين. كان جهم يحمل السلاح ويقاتل، وخرج مع الحارث بن سريج بضم المهملة وجيم مصغر سريج، لما قام على نصر بن سيار عامل بن أمية بخراسان، فآل أمره إلى أن قتله سلم سلم ابن أحوز، وكان صاحب شرطة نصر. وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بلغني أن جهما كان يأخذ عن الجعد بن درهم، واحنا عرفنا ان اصل مذهب الجهمية هو مين الجعد بن درهم، ولكن لم تطل به الحياة ولم ينتشر المذهب في حياته او على يده، بل الجهم اخذه عن الايه الجعد وعمل على نشر هذا الايه المذهب، فلم يعرف الى استاذي الاول وانما يعرف الى ايه الى من اظهره ونشره وهو الجهم بن صفوان. قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بلغني أن جهما كان يأخذ عن الجعد بن درهم، وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب ذات يوم في خطبة العيد فقال إني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. خطب خطبة عيد الأضحى قال عباد الله ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يبقى كده كذب صريح الايه، كذب صريح القرآن. ربنا يقول وكلم الله موسى تكليما، يقول واتخذ الله ابراهيم خليلا، فكذب صحيح القرآن يبقى كفر. ثم نزل خالد من خطبته وضحى بالجعد بن درهم. قال الحافظ قلت وكان ذلك، اي كان ذبح خالد او كان ذبح الجعد بن درهم في خلافة هشام بن عبد الملك، فكأن الكرماني انتقل ذهنه من الجعد الى الجهم، فان قتل جهم كان بعد ذلك بمدة. ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال قال عبد الله بن المبارك ولا اقول بقول الجهم ان له قولا يضارع قول الشرك احيانا، ولا اقول بقول الجهم ان له قولا يضارع قول الشرك احيانا. يعني عبد الله بن المبارك الكسر هو الايه العدد من ثلاثة الايه لتسعة، اما يبقى 32 يقولوا ايه 30، اما يبقى 39 يقولوا ايه 40، ايه على حد مثل الفلاحين 29 يقول ايه يقول 100. فهذا ايه قولهم قتل سنة 28 او سنة 30 او 32، فعلى هل هذا على طريق ايه جبري الكسري، او على ان قتل جهم تراخى عن قتل الحارث بن سريج. واما قول الكرماني استعظم ان نحكي ايه قول جهم. وعن عبد الله بن شوذب قال ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، نسأل الله السلام والعافية. ترك الصلاة 40 يوما على وجه الايه الشك، حصل عنده شك في الدين وفرضية الصلاة فترك الصلاة 40 يوما. واخرج ابن ابي حاتم في كتاب الرد على الجهمية من طريق خلف بن سليمان البلخي قال كان جهم من اهل الكوفة وكان فصيحا ولم يكن له نفاذ في العلم، كان فصيح في اللسان بس ما كانش عنده ايه ما كانش عنده علم. فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج مدة ثم خرج فقال هو هذا الهواء مع كل شيء. يبقى من هنا يجب ان تفر من الذين يشيعون الايه الشبهات، لا تلقي اذنك للذين يروجون الشبهات. من اخطر ما ابتلي به الشباب اليوم الدخول على مواقع الكفر الفجر على الانترنت، مواقع اليهود والنصارى والملحدين والزنادقة وغيرهم من اصحاب الديانات الباطلة. الشاب ما عنده ثقافة دينية ولا يعرف اصل اصول الدين ولا اركان الايمان، ويقول لك يخش على هذه المواقع يسمع الشبهات وبعدين ما يقدرش ايه يجاوب عليها فيخشى عليه الايه الردة والعياذ بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى نبيه موسى عليه السلام ان يلقي اذنا الى شبهات المشككين، قال له ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فايه فترضى. فالانسان ما يصحش يلقي باله واذنه ويفتح قلبه للمشككين المروجين للشبهات، ها تقول اخش اتفرج حب الاستطلاع يحملك على ان تدخل على المواقع تشوف ايه بيقولوا ايه. وبعدين في قنوات الان مخصصة، قنوات فضائية مخصصة للطعن في الاسلام وفي نبي الاسلام وفي القرآن الكريم، تخش انت على هذه المواقع تتفرج تلاقي كلام من لا تعرف له جوابا فيعشش في دماغك مرة في مرة تعجز عن جواب تنتقل من دينك والعياذ بالله. فجهم ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك، ولقيه قوم من الزنادقة فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فما عرفش جاوب، فدخل البيت لا يخرج مدة ثم خرج فقال هو هذا الهواء مع كل شيء. واخرج ابن خزيمة في التوحيد ومن طريق البيهقي في الاسماء قال سمعت ابا قدامة يقول سمعت ابا معاذ البلخي يقول كان جهم على معبر ترمذ وكان كوفي الاصل فصيحا ولم يكن له علم ولا مجالسة لاهل العلم، لكن هو عالم ولا كان بيجلس الايه العلماء. ودي المشكلة. المشكلة ان الانسان يبقى جاهل وبعدين يستغني عن مجالسة الايه العلماء. فقيل له صف لنا ربك، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا، ثم خرج بعد ايام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. واخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن ابي سلمة قال كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا اساس ولم يعد قط في اهل العلم. وقد سئل عن رجل طلق قبل الدخول فقال تعتد امرأته. سئل جهم عن رجل طلق قبل الدخول فقال على امرأته الايه العدة. وده مخالف للايه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من ايه من عدة تعتدن. المطلقة قبل الدخول بنص القرآن لا عدة عليه. هو من جهله سئل عن رجل طلق امرأته قبل الدخول فقال تعتد. وأورد يعني البخاري آثارا كثيرة عن السلف في تكفير جهم، وذكر الطبري في تاريخه في حوادث سنة 27 في حوادث سنة 27 أن الحارث بن سريج خرج على نصر بن سيار عام الخراسان لبني أمية وحاربه، والحارث حينئذ يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة، وكان جهم حينئذ كاتبه، ثم تراسلا في الصلح وتراضيا بحكم مقاتل بن حيان والجهم، فاتفقا على أن الأمر يكون شورى حتى يتراضى أهل خراسان على أمير يحكم بينهم بالعدل، فلم يقبل نصر ذلك واستمر على محاربة الحارث إلى أن قتل الحارث في سنة 28 في خلافة مروان. فيقال إن الجهم قتل في المعركة، ويقال بل أسر، فأمر نصر بن سيار سلم بن أحوز بقتله، فادعى جهم الأمان فقال له سلم لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك، فقتله. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم قال قال سلم حين أخذه يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أملكك إلا قتلتك، فقتله. ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوي بلغ سلم بن أحوز وكان على شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليما، فقتله. ومن طريق بكير بن معروف قال رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم والعياذ بالله. وأسند أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة له أن قتل جهم كان في سنة 32 و100. قال والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان في سنة 28. وذكر ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري أن قصة جهم كانت سنة 30 و100. قال وهذا يمكن حمله على جبر الكسر. جبر الكسر هو الايه العدد من 3 الايه ل9، اما يبقى 32 يقولوا ايه 30، اما يبقى 39 يقولوا ايه 40، ايه على حد مثل الفلاحين 99 يقول ايه يقول 100. فهذا ايه قولهم قتل سنة 28 او سنة 30 او 32، فعلى هل هذا على طريق ايه جبر الكسر، او على ان قتل جهم تراخى عن قتل الحارث بن سريج. وأما قول الكرماني أن قتل جهم كان في خلافة هشام بن عبد الملك فهو وهم، لأن خروج الحارث بن سريج الذي كان جهم كاتبه كان بعد ذلك. ولعل مستند الكرماني ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نص بن سيار عام الخراسان أما بعد، فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية، فإن ظفرت به فاقتله. قال: ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون قتله وقع في زمن هشام، وإن كان ظهور مقالتي وقع قبل ذلك حتى كاتب فيه هشام، والله أعلم. الكلام ده كله تعريف بالإيه؟ بالجهم ابن صفوان، ظاهر مش مؤسس، مظهر مذهب الإيه؟ الجهمية، أو مذهب الجعد بن إيه؟ ابن درهم. لأن البخاري أراد بهذا الكتاب كتاب التوحيد الرد على الإيه؟ على الجهمية. البخاري أراد بهذا الكتاب كتاب التوحيد الرد على الإيه؟ الجهمية. أكثر ما أنكره السلف على الجهمية هو إيه؟ نفي الصفات. هم الجهمية جبرية، الجهمية إيه؟ جبرية. ولكن أشد ما ذم السلف الجهمية عليه هو إنكارهم إيه؟ لصفات الله تعالى. فالبخاري أراد بهذا الكتاب كتاب التوحيد في صحيحه الرد على الجهم. من هم الجهمية ومن هو الجهم وكيف كانت نهايته؟ هكذا أورد لنا الحافظ هذا الذي سبق. وقال ابن حزم في كتاب الملل والنحل: فرق المقرين بملة الإسلام خمس. فرق المقرين بملة الإسلام خمس: أهل السنة جعلنا الله منهم، ثم المعتزلة، ومنهم القدرية، من المعتزلة الإيه؟ القدرية، ثم المرجئة، ومنهم الجهمية والكرامية، ثم الرافضة، ومنهم الشيعة، ثم الخوارج، ومنهم الأزارقة والإباضية. خلي بالك بقى من إيه؟ من أصول الفرق. خلي بالك من أصول الفرق. أهل السنة دول الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الفرق الضلال المعتزلة أنه إيه؟ يتقالها، يعدوها قليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها، أي قل هو الله أحد، لا تعدل ثلث القرآن. وعن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي. كم فرقة؟ 72 فرق. يبقى أصل أصول الفرق أربع إيه؟ أربع فرق. ومن كل فرقة طلعت إيه؟ طلعت فرق. ومن كل فرقة طلعت إيه؟ طلعت فرق. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع. أهل السنة أكثر اختلافين في الإيه؟ في الفروع. نواقض الوضوء، لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ينقضش الوضوء، خد بالك، وأشبه ذلك. أكثر اختلاف أهل السنة في الفروع. وأما في الاعتقاد ففي نبذ إيه؟ ففي نبذ يسيرة. اختلاف أهل السنة في الاعتقاد في نبذ إيه؟ يسيرة، لا تعد اختلافا ولا افتراقا. وأما أهل الفرق الأخرى ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب. فأقرب فرق المرجئة، أقرب فرق المرجئة من قال: الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط. احنا قلنا دول إيه؟ المعتدلة من الإيه؟ من المرجئة. من قالوا الإيمان هو القول التصديق بالقلب والإقرار بالإيه؟ باللسان. وقالوا الأعمال مش داخلة في مسمى الإيه؟ الإيمان. دول أقرب الفرق من أهل السنة، لأن أهل السنة قال الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل، فالعبادة عندهم من الإيمان. وأبعدهم الجهمية. أقرب الفرق، أقرب فرق المرجئة من أهل السنة من قال الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان. وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط، وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير إكراه. الجهمية يقولون الإيمان اعتقاد الايه؟ القلب، مش لازم يقر بلسانه، حتى لو نطق بكلمة الكفر وسجد لوثن وهو طائع مختار لا يكون كافرا. والكرامية القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط، وان اعتقد الكفر بإيه؟ بقلبه. وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال: فأما المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيمان والكفر، فمن قال إن العبادة من الإيمان وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمنا بذنب ولا يقول إنه يخلد في النار فليس مرجئا. من قال إن العبادة من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ولا يكفر مؤمنا بذنب ولا يقول إنه يخلد في النار، يبقى مش إيه؟ مش مرجئ. ولو وافقهم في بقية مقالاتهم، يبقى من قال هذا ليس مرجئا، حتى لو وافق المرجئة في بعض مقالتهم يبقى ليس إيه؟ ليس مرجئا. وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر، فمن قال القرآن ليس بمخلوق وأثبت القدر وأثبت رؤية الله تعالى في القيامة وأثبت صفاته الواردة في الكتاب والسنة وقال إن صاحب الكبائر لا يخرج بالكبيرة عن الإيمان فليس بمعتزلي، وإن وافقهم في سائر مقالتهم. وساق بقية ذلك إلى أن قال: وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمسة من مثبت لها وناف، فرأس النفاة المعتزلة والجهمية، فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطلون. ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان ومن تبعهم من الرافضة والكرامية، فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه، تعالى الله سبحانه عن أقوالهم علوا كبيرا. ونظير هذا التباين قول الجهمية إن العبد لا قدرة له أصلا، وقول القدرية إن العبد يخلق أفعال نفسه. قال الحافظ: وقد أفرد البخاري خلق أفعال العباد في تصنيف، وذكر منه هنا أشياء بعد فراغه مما يتعلق بالجهمية. يبقى دي المقدمة للكتاب، كتاب الايه؟ التوحيد. البخاري أراد به الرد على الايه؟ الجهمية. فعرفنا منهم الجهمية ومن مؤسس مذهبهم ومن الذي نشر مذهبهم، وعرفنا أصول الفرق الضلال، أصول فرق الايه؟ الضلال، اللي منها طلعت 72 فرقة الهالكة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلته، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. وعن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، يعني يعدها ايه؟ واحد طول الليل بيصلي بيقرأ قل هو الله احد بس، فالرجل اللي سمعه جي قال لي ايه؟ قال النبي كأنه ايه؟ يتقالها يعدها قليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده انها، اي قل هو الله احد، لا تعدل ثلث القرآن. وعن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرو بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، عشان بيحب إيه؟ قل هو الله أحد، هي صفة الرحمن. قال الحافظ رحمه الله: قوله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى. قال: المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد. المراد بتوحيد الله الشهادة أن لا إله إلا الله. وذكر في الباب أربعة أحاديث: الحديث الأول حديث معاذ ابن جبل في بعثه إلى اليمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك تقدم على قوم أهل إيه؟ أهل كتاب. قال: المراد بهم اليهود. إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، المراد بهم مين؟ اليهود. وكان ابتداء دخول اليهودية اليمن في زمن أسعد ذي كرب، وهو تبع الأصغر كما ذكر ابن إسحاق مطولا في السيرة. فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على اليهودية، ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد ذلك لما غلبت الحبشة على اليمن، وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزا مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن ذي يزن كما ذكر ابن إسحاق مبسوطا أيضا. ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من النصارى أصلا إلا بنجران، وهي بين مكة والمدينة، وبقي ببعض بلادها قليل من اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ اليمن بصره بالبيئة، عرفه بالبيئة اللي هو رحلها، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا نحوه على تفصيل عنهما فيه. يعني واحد عليه زكاة، هل ينتظر لما الإمام يبعث له ياخدها منه، ولا يجوز أن يطلع الزكاة بمعرفته؟ لا يجوز أن يخرج الزكاة بإيه؟ بمعرفته، ولا ينتظر الإمام حتى يجبيها منه. الحديث الثاني حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وقد تقدم شرح مستوفا في كتاب الرقاق، ودخول في هذا الباب من قوله: والتي تليها والتي تليها. ثم قال الحافظ: وقد اختلف رواة الحديث في هذه اللفظة. رواة الحديث الذين روى حديث بعث معاذ إلى اليمن اختلفوا في هذه اللفظة. قال: هل ورد هذا الحديث بهذا اللفظ أو بغيره؟ فلم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ منها. وما احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال. قال الحافظ: وقد بينت في أواخر كتاب الزكاة أن الأكثر رووه بلفظ: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك. بدل فإذا عرفوا إيه ذلك، أكثر وفإنهم إيه أطاعوا لك بذلك. ومنهم من رواه بلفظ: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك. ومنهم من رواه بلفظ: فادعوهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله. قال الحافظ: ووجه الجمع بين هذه الروايات أن المراد بالعبادة التوحيد، المراد بالعبادة التوحيد، والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد، وقوله فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية. فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة، وبالله تعالى التوفيق. قال وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين. الكافر إذا جه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار إيه؟ صار مسلما. فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله التصديق بكل ما ثبت عنهما والتزام ذلك، فيحصل ذلك لمن صدق بالشهادتين. يبقى إسلام الكافر يحكم بإسلام الكافر إمتى؟ إذا أقر بالإيه؟ بالشهادة. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صار إيه؟ صار مسلما. قال وأما ما وقع من بعض المبتدعة من إنكار شيء من ذلك فلا يقدح في صحة الحكم الظاهر، لأنه أي المنكر إن كان مع تأويل، إن كان أنكر شيئا متأولا يبقى معذور، وإن كان عنادا قدح في صحة الإسلام، فيعامل بما يترتب عليه من ذلك كإجراء أحكام المرتد وغير ذلك. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، قبول خبر الواحد ووجوب الإيه؟ العمل. وقد مضى هذا معنى في كتاب الاعتصام بالإيه؟ بالسنن، وقلنا أن أحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والإيه؟ والأحكام. ومن أكبر دليل هذا الحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وحده إلى اليمن يدعوهم إلى أن لا إله إلا الله عقيده. ففي الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وقد مضى في باب إجازة خبر الواحد ما يغنى عن إعادته. وفيه أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام كالصلاة مثلا يصير بذلك مسلما، إذا قال أن الصلاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام يصير بإقراره بأن الصلاة فريضة يصير مسلما. وبالغ من قال كل شيء يكفر به المسلم إذا جحده يصير الكافر به مسلما إذا اعتقده. قال والأول أرجح أن الكافر يصير مسلما بقوله إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جزم به الجمهور، وهذا في الاعتقاد. أما الفعل كما لو صلى فلا يحكم بإسلامه، لو واحد كافر دخل لقنا بنصلوا صلى معانا لا نحكم بإسلام بمجرد الإيه؟ بمجرد الصلاة. احنا مش عارفين هو متوضي ولا مش متوضي، هو مغتسل ولا ما اغتسلش، هو اصلا عشان يسلم لازم الاول يغتسل وينتقل ايه الشهادتين. فاذا جه كافر ودخل الجمع معاني لقنا بنصلي لقنا بيصلي معاني لا نشهد له بالاسلام بمجرد الايه الصلاة. قال كما لو صلى فلا يحكم باسلامه وهو اولى بالمنع، لان الفعل لا عموم له فيدخل احتمال العبث والاستهزاء. إما كان ينكسف الراجل، واحد ضعيف في كتب كتاب، واحد ضعيف في كتب كتاب ولا حضر كتب كتاب في الجامعة، لكن الناس قاموا يصلوا جي واقف وخلاص، ها؟ فلا يصير بهذا العمل إيه مسلمة. وفيه وجوب أخذ الزكاة ممن وجبت عليه وقهر الممتنع على بذلها ولو لم يكن جاحدا. يعني المسلم إذا امتنع من فعل الزكاة أو من إيتاء الزكاة من غير إنكار لوجوبها يقهر على إيه؟ على دفعها. فإن كان مع امتناعه ذا شوكة، إذا الواحد امتنع تأخذ منه قهرا. فإذا امتنع أهل بلد وكانوا مسلحين وقالوا اللي حيجي عندنا حنحربوه يبقى يقاتلون حتى إيه؟ تأخذ من قهرا، كما قاتل أبو بكر الذين منعوا الزكاة في عهد الردة. وإلا فإن أمكن تعزيره على الامتناع عزر بما يليق به. وقد ورد في التعزير حديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومن منعها يعني الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عقوبة. يعني اللي مش هيجيب الزكاة هناخدوها غصب عنه وهنعاقبوه بأخذ نصف مال ايه؟ عقوبة على منعه الزكاة. وبعد 10 أسور تقريبا قال: وقد دل خبر الباب أيضا على أن الذي يقبض الزكاة الإمام أو من أقامه الإمام لذلك، أن الذي يقبض الزكاة من الأغنياء أمير المسلمين أو من عينه أمير المسلمين لهذا الزكاة. وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج، وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام، وهو رواية عن مالك، وفي القديم للشافعي نحوه على تفصيل عنهما فيه. يعني واحد عليه زكاة، هل ينتظر لما الإمام يبعث له ياخدها منه، ولا يجوز أن يطلع الزكاة بمعرفته؟ لا يجوز أن يخرج الزكاة بإيه؟ بمعرفته، ولا ينتظر الإمام حتى يجبيها منه. الحديث الثاني حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وقد تقدم شرح مستوفا في كتاب الرقاق، ودخول في هذا الباب من قوله: لا تشركوا به شيئا، فإنه المراد بالإيه؟ بالتوحيد. قال ابن التين يريد بقوله حق العباد على الله حقا علم من جهة الشرع لا بإيجاب العقل، فهو كالواجب في تحقق وقوعه أو على جهة المقابلة والمشاكلة، لأنه لا يجب على الله حق لعباده، لا يجب على الله حق لعباده، ولكن الله تفضل بنفسه فأوجب على نفسه حقا لعباده. الحديث الثالث حديث الرجل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد، وقد تقدم في كتاب فضائل القرآن، وإنما أورد هنا لما صرح به من وصف الله تعالى بالأحدية كما في الذي بعده. الحديث الرابع حديث عمرو عن عائشة فيما يتعلق بسورة الإخلاص أيضا، وقد تقدم معلقا في فضائل القرآن. قوله: بعث رجلا على سرية فكان يؤم قومه في الصلاة فيقرأ ما تيسر له ثم يختم بقراءة قل هو الله أحد. قال ابن دقيق العيد: هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرأها في كل ركعة، وهذا هو الظاهر، يعني يقرأ ما تيسر وقال ما يركع يختم بقل هو الله أحد، في الركعة الثانية يقرأ ما تيسر وقال ما يركع يختم بقل هو الله أحد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فيختص بالركعة الأخيرة، وعلى القول الأول أنه كان يختم بها في كل ركعة، فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين في ركعة، وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو هريرة: حفظت النظائر التي كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ سورتين متشابهتين. وقد تقدم البحث في ذلك في الباب المذكور من كتاب الصلاة بما يغني عن عادته. سئل الرجل: انت بتقرأ الفتحة بتقرأ قل هو الله أحد بعد القراءة ليه؟ قال: لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال، اشتملت قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد، الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال، فإن الواحد والأحد وإن رجع إلى أصل واحد فقد افترق استعماط. الصحابي قال: أنا بحب قل هو الله أحد لأنها صفة الإيه؟ صفة الرحمن. من أين عرف إن قل هو الله أحد صفة الرحمن؟ قال: إما أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام إما بطريق النصوصية وإما بطريق الإيه؟ الاستنباط. وقد أخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بسند حسن عن ابن عباس أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك الذي تعبد، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد إلى آخرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه صفة ربي عز وجل. وعن أبي بن كعب قال قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت سورة الإخلاص. والحديث عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد وصححه الحاكم. وفيه أي في الحديث أنه ليس شيء يولد إلا يموت، وليس شيء يموت إلا يورث، والله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له شبه ولا عدل، وليس كمثله شيء. قال الحافظ رحمه الله قال البيهقي معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء معناها ليس كهو شيء، قاله أهل اللغة. قال ونظير قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يريد فإن آمنوا بالذي آمنتم به، وهي قراءة ابن عباس. قال والكاف في قوله كمثله للتأكيد، فنفى الله عنه المثلية بآكد ما يكون من النفي. وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات ودينك دين ليس دين كمثله. ثم أسند ابن عباس في قوله تعالى وله المثل الأعلى يقول ليس كمثله شيء. وفي قوله هل تعلم له سميا، هل تعلم له شبها أو مثلا. وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة، وهو قول الجمهور. وشذ ابن حزم فقال هذه اللفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن أبي هلال وفيه ضعف. قال وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديث ولا يزاد عليه، بخلاف الصفة التي يطلقونها فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهر أو عرض. قال الحافظ كذا قال. وسعيد الذي ضعف ابن حزم حديثه قال وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في تضعيفه، وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء في آخر سورة الحشر له الأسماء الحسنى. والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات، ففي إثباته أسمائه إثبات صفاته، لأنه إذا ثبت أنه حي في إثبات الأسماء إثبات الإيه؟ الصفات. لأنه إذا ثبت أنه حي مثلا فقد وصف نفسه بصفة زائدة على الذات، وهي صفة الإيه؟ الحياة. فالاسم يدل على الايه؟ على الصفة. الاسم يدل على الصفة، الحي يدل على الحياة، والرحمن تدل على الايه؟ على الرحمة، والعليم تدل على الايه؟ العلم. لأنه إذا ثبت أنه حي مثلا فقد وصف بصفة زائلة على الذات وهي صفة الحياة، ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط، وذات بلا صفات كالايه؟ كالعدم. وقد قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص، ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال إيه؟ مشروع. ولذلك أثنى على المرسلين ومدحهم لسلامة ما وصفوا به إيه؟ رب العالمين. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني به الإيه؟ المشركين، وسلام على المرسلين. فنزه نفسه عما وصفه به المشركون لأنها صفات نقص، وسلم على المرسلين لأنهم وصفوا رب العالمين بصفات الإيه؟ الكمال. وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة على قسمين: أحدهما صفات ذاته، وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال، والثاني صفات فعله، وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل. قال: ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه. لا يجوز وصف الله تعالى إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو ما أجمع عليه. ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته، وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة من صفات فعله. ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين من صفات ذاته، وكالاستواء والنزول والمجيء من صفات فعله. فيجوز إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه ينفى عنه التشبيه. فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته ولا تزال، صفة ذاته لم تزل موجودة بذاته ولا تزال، كما قال الطحاوي: ما زال بصفات قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا ليس قبله من من صفته، وكما كان بصفات أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته ولا تزال، وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج في الفعل إلى مباشرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال القرطبي في المفهم: اشتملت قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال، اشتملت قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد، الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. فإن الواحد والأحد وإن رجع إلى أصل واحد فقد افترقا استعمالا وعرفا، الواحد والأحد وإن رجع إلى أصل واحد إلا لهم افترقا في الاستعمال وفي وفي العرف. فالوحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة، الوحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة، والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفي ما عداه، الواحد أصل العدد من غير تعرض لنفي ما عداه، والأحد يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما سواه. شفت الفرق بين الواحد والأحد؟ الواحد هو أصل العدد من غير تعرض لنفي ما عداه، والأحد يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما سواه. ولهذا يستعملونه أي الأحد في النفي، ويستعملون الواحد في في الإثبات. يقال: ما رأيت أحدا، ما رأيت أحدا. فالأحد أثبت مدلوله ونفى ما سواه. ويقال في الإثبات: رأيت واحدة، رأيت واحدة، فأثبت مدلولة ولم يتعرض لنفي ما سواه. أما تقول رأيت واحد، احتمال تكون رأيت مع الواحد اثنين وثلاث، لكن قلت واحدة. فالأحد يستعمل في النفي والواحد يستعمل في في الإثبات. فالأحد في أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشارك فيه غيره. وأما الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال، لأن معناه معنى الصمد الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه الحوائج، يصمد إليه في الحوائج كلها. الصمد الذي انتهى سؤدده بحيث يقصد في الحوائج كلها، ولا يقصد في الحوائج كلها إلا الله عز وجل. انت ممكن تقصد فلان في حاجة وتقصد علان في حاجة، لكن في كل حوائجك لا تقصد الا الله، وكل الناس انما يقصدون الله سبحانه وتعالى في حوائجهم، وهو لا يتم حقيقة إلا لله. قال ابن دقيق العيد قوله لأنها صفة الرحمن، يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن، كما لو ذكر وصف أو لا ذكر وصف فعبر عن الذكر، وهذا تأويل تفسير المحبة بأنها إرادة الثواب أو نفس الثواب، هذا تأويل يعني تحريف للكلمة عن مواضعه. والأصل أن نقول كما قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب هذا الرجل الذي أحب قل هو الله أحد، والحب ليس له من تفسير سوى الايه؟ سوى الحب. الحب ليس من الجهالة بمكانه حتى يفسر، وإنما الحب واضح جدا ولا يفسر إلا بالايه؟ إلا بالحب. فالحب صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بايه؟ بجلاله، ولا يجوز أن يقال إن المحبة هي إرادة الايه؟ الثواب، أو إن الثواب نفسه هو المحبة، فهذا تحريف للكلم عن مواضعه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.